عيبك من اللي ظلموك ولا ندموا. أمانة يا قلبي سيبك من اللي ظلموك من اللي سبوك ولا ندمك قالوا متاعك كلوا متاعك وهنوك ولا ندم لافوا للعزال وحبوا يكدوك ولا ندم ويحاسب نفسه يقول يعني مدام هم سبوك وظلموه ايه اللي عاوزه تاني منهم. سيبك منهم يا قلبي مدام هم سبوك عشان دول قلوبهم نار من يمك سيبك منهم مدام هم سبوك وظلموك عشان دول قلوبهم نار من يمك من ناحيتك من تلاك عشان دول قلوبهم نار من يمك لأنه مسكوا فيك في الوسع وسعة الهلاك سابوا وشيلوك دم علت الهم من يمك وشيلوك دم علت الهم من يمك جابوا سيرتك في جمع الرجال وسبوك وجابوا سيرتك في جمع الرجال وسبوك تريك انت مخلوق عديم البخت من يومك تريك انت مخلوق عديم البخت من يمك من يومك. اسمع كلامي انا اللي مألفه وارتاح اسمع كلامي انا اللي مألفه وارتاح يا قلبي سيبك بعيد عن السمعين من صنف الردي من صنف الردي وارتاح خليك مرتاح مدام هجروك ولا ندم. قال يا صاحبي ليه صاحبه قريبه حبيبه يعاتبه وقول له ليه يا صاحبي بتتعبني يا صاحبي ليه يا قريبي ليه يا حبيبي ليه أمانة ليه ليه ليه يا صاحبي ليه آه يا حبيبي ليه تعبتني وبالحق مش راضي. ليه يعني بالأصول ما رضيش وبالحق ما رضيش وبالعشرة الحلوة طيبة؟ ليه ليه ما قبلهاش؟ عشان ايه يا حبيبي؟ ليه تعبتني وبالحق مش راضي؟ ده انا بدور على اي شيء يرضي، اي حاجة بعملها عشان خاطر اطيب خاطرك وعشان ارضيك. انا بدور على اي شيء يرضيك، برضو انت مش راضي، انت باين عليك عقلك خفيف ولا الاساس راضي؟ انا سبب مهويتك وحبيتك ومشيتك وعشرتك وصحبتك ونسبتك، انا سبب ما هويتك، قلت بيتي هو اللي هيشيل عني الزعل والهم. انا سبب ما حبيتك، قلت هو دي اللي هيضيع مني الزعل والفكر والهم. تريني انا خدت فيك مقلب يا سارة، سبب ما هويتك، قلت هو اللي هيضيع عني ومني الزعل والهم. تريني انا خدت فيك مقلب، زودت علي الهموم، زودت علي الهموم ميت هم، زودت علي الهموم ميت هم. قال يا ناس انا رضيت بالهم والهم بيا مش راضي، وانا صابر على قدري وبلاوية، وانا لما يتوفي المكتوب وصابر على قدري وبلاوية. ما جرحتني العين السودا دي، لا ما اقوى ولا سكي، ما جرحتني العين السودا دي. يا صابر على البلاوية، انا صابر على البلاوية، انا لما بوش يا بابا في، ولا تقلي بوش يا بابا في، ولا تقلي بوش يا بابا في، ده انا جرح انت سعد يا حبايب، ولا تقلي بوش يا بابا في. صابر على البلاوي، على صابر عالم على بلاوي. بختي ولا طلشي أنا اللي صعبان علي من دول الناس أشوف بختي ولا طلشي فتلت حبل الوداد فتلت حبل الوداد فتلت حبل الوداد فتلت حبل الوداد يا حج سيد الوداد فتلت حبل الوداد قبل الوداد قصر قصر ولا طلش ليل الشقا يطول ليل الشقا بيطول وليل الفرح ما يطولش يا ميت ندامة على اللي حب ولا طلش بتبلغ أمل عندي العمل بتبلغ أمل عندي العمل والطول والطول شيمانة ليلة القاسية شرحها بيطول شرحها ليلة القاسية شرحها بيطول وهمها بيطول وغلبها بيطول ليلة القاسية شرحها بيطول وليلة الفرح بيطلع شمسها مغرب وليلة الفرح بيطلع شمسها مغرب خليك مع الله خليك مع الله ولا تندم ولا تندم على اللي راح ولو طرت بجناح غير المكتوب ولا طلشي نصيب يا دنيا نصيب ملاقي فيك حبيب نصيب يا دنيا نصيب ملاقي فيك حبيب فاتونا نسيونا المال والمايل صبح معدود اختي العيد المال والمايل صبح معدود وجيت اكتب الالف وجع القلب معدول ما كنت خالي يا قلبي وايه وجعك معذور قال اسمع كلامي انا اللي مألفه بجميل بليت وتعبت وشقيت وضاع اللون وضاع اللون والجميل وجميل مهما تزرع جميل ما ينفع وداد معذور وده حبيبي الأولاني من بعد الهجر جاني ده حبيبي الأولاني من بعد الهجر جاني وعايز نرجع له تاني بيقول نحتاج حناني ده حبيبي الأولاني ده حبيبي الأولاني من بعد الأجر جاني بيقول نحتاج حناني ده حبيبي الأولاني وقال انسى اللي راح وقال انسى اللي راح والهم والجراح وقال انسى اللي راح والهم والجراح وانجم لالي افراح وده حبيبي الاولاني ده حبيبي الاولاني من بعد الاجر جاني عايز نرجع له تاني بيقول نحتاج حلال ده حبيبي الاولاني اذا حبيت تناسب يعني إذا حبيت تتزوج على سنة الله ورسوله أسس تبني خد الأصيلة أصيلة الخلق والدين هي تدار عليك هي تدار عليك هي تدار عليك هي تدار عليك زمان عليك الزمان وزمان عليك الزمان والأيام برضو تدار عليك الأصيلة بنت الأصول يا ولدي مهما جرى مهما جرى تدار عليك لأنها بنت أصول وأمارة لأنها بنت أصول وأمارة أنا مؤلف الفن لقعدة رجال حلوين لقعدة رجال حلوين وأمارة بت الأمارة إذا جاعت تدار عليك المال نعمة صحيح بس اوعى تطمع فيه المال نعمة من الله وتذكر في القرآن قبل الولد المال والبنون ولكن اوعى تطمع فيه المال نعمة صحيح بس اوعى تطمع فيه وتجمعه من حرام والنفس تطمع فيه لا تسيبه للناس من بعدك وتطمع فيه